وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من تقسيمات أهل العلم للواجب. وقلنا أهل العلم قسموا الواجب باعتبارات الخمس، المصنف هنا ذكر منها أربعة. التقسيم الأول للواجب باعتبار وقته، والمراد بكلمة اعتبار الوقت يعني الوقت الذي يؤدى فيه الواجب، لأن يعني أنا عندي وقت أداء ووقت إعادة ووقت قضاء. وقت الأداء يعني الوقت الذي يؤدى فيه، وقت القضاء يعني بعد انتهاء الوقت الذي حدده الشارع. يعني ايه الكلام؟ هنفترض صلاة العصر بتبدأ من أن يكون ظل كل شيء مثلي إلى غروب الشمس، ده يسمى وقت ايه؟ أداء. يعني لو انت أديت في أي وقت من هذه الأوقات فقد أديت العصر فين؟ في وقته. طيب بعد غروب الشمس يسمى قضاء. هنا المصنف يتكلم عن الواجب باعتبار وقته، المراد بكلمة وقت هنا وقت الايه؟ الأداء، وليس وقت القضاء. وضحت ولا لا؟ الواجب يا اخواني باعتبار وقته ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. أعرف ما هو موجود في الكتاب. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. واجب مطلق يعني غير مقيد بوقت، واجب مقيد يعني مقيد بوقت مؤقت، يبقى الأول غير مؤقت والثاني مؤقت. غير المؤقت المصنف سماه المطلق، يعني الشرع لم يقيده بوقت. المؤقت يعني الذي قيده الشرع بوقت. والنوع الثالث من أنواع الواجبات ما يعرف عند أهل العلم بذي الشبهين، يعني يشبه المطلق ويشبه المؤقت. الواجبات المطلقة هي التي لم يحدد لها الشارع وقتا من الأوقات تؤدى فيها، زي بر الوالدين، ده مؤقت ولا مطلق؟ ليه؟ ملوش وقت محدد. النفقة الواجبة على الولد، بينفق ذو ساعة من ساعته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. النفقات دي مؤقتة ولا مطلقة؟ لا، ده مطلقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق ولا مؤقت؟ مطلق. ده اسمه واجبات ايه؟ مطلقة. عندي بعد ذلك واجبات مؤقتة. ما معنى كلمة واجبات مؤقتة؟ يعني لها جعل لها الشارع وقتا تؤدى فيه، دي اسم واجب ايه؟ مؤقت. الواجب المؤقت ده عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. يبقى المؤقت كم قسم؟ قسمين. القسم الأول موسع والقسم الثاني مضيق. ما معنى كلمة واجب موسع؟ يعني وقت هذا الواجب يسع لمثله من جنسه في ذلك الوقت. مانيش فاهم. وقت الظهر يسع لجنس الصلاة في هذا الوقت ولا لا يسع لغيرها؟ يعني حضرتك بتصلي الظهر، ممكن انك تصلي عدد كبير جدا من السنن في هذا الوقت، سواء الرواتب او غير الرواتب، ولا مش ممكن؟ ممكن. ده اسمه وسع. وقت ايه؟ موسع. يبقى يسع لجنسه في وقته، لمثله من جنسه. يعني الصلاة تبقى صلاة، واضح ولا لا؟ ده اسمه وقت ايه؟ موسع. عندي بعد ذلك وقت مضيق. يعني ايه كلمة وقت مضيق؟ يعني لا يسع لمثله من جنسه في ذلك الوقت. برضو ما نشفاه. الصيام الصيام لو لاحظت وقته من صلاة الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الأكل والشرب ينتهي بالفجر، يبقى ده أول الصيام. ثم أتم الصيام إلى الليل من المغرب من الفجر إلى الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني ما بين 10 ساعات إلى 12 ساعة وقد تزيد. الوقت ده مضيق ولا موسع؟ لا ده مضيق. طب ليه؟ لأنه لا يسع لصيام آخر. إحنا نقول لمثله من جنسه، لكن يسعى لقراءة قرآن وصلاة، يسعى لأشياء كثيرة، لكن حنقول إيه؟ من جنسه صيام آخر. فاليوم يسعى كم صيام؟ واحد. طب شهر رمضان بالكامل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الشهر ده بالكامل وقت مضيق ولا موسع؟ مضيق. لماذا؟ لأنه لا يسع لمثله من جنسه. يبقى مش هتقدر تصوم في رمضان إلا رمضان، مع إنه 30 يوم. واضح ولا لا؟ وإن أتيت بعبادات أخرى. يبقى إذا أنا عندي وقت مطلق ووقت مؤقت. الوقت المؤقت إما موسع وإما مضيق. الفرق بين الاثنين، بين الموسع والمضيق، إن الموسع يسع لمثله من جنسه. التقسيم ده هل له من فائدة؟ نعم. العبادات المؤقتة توصف بالأداء والقضاء والإعادة. العبادات المؤقتة توصف بالأداء والقضاء والإعادة. العبادات المطلقة لا توصف بقضاء وعند بعض أهل العلم ولا بأداء. طب ليه الكلام ده؟ لأن ملهاش وقت، في أي وقت أنت أديتها فهي أداء. زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومثل بر الوالدين. طيب فرضنا الآن أنك اليوم ما برفت والديك، هتقول سأذهب فأقضيه غدا؟ ده اسمه قضاء؟ لا. ليه؟ لأن دي عبادة مطلقة لا توصف بوقت. العبادة التي ستوصف بوقت هي التي يسمى فعلها مرة ثانية خارج الوقت قضاء. زي رمضان أنت لم تؤديه في وقته، هيبقى بعد رمضان تسميه قضاء. الصلاة فات وقتها يبقى تأديه قضاء. يبقى العبادات المؤقتة توصف بالأداء والقضاء والإعادة. خذ مسائل أخرى تبنى. النفقات على الولد والأهل، النفقات الواجبة، عبادة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ غير مؤقتة. يعني إيه؟ مطلقة. افترضنا الآن أن والدا لم ينفق على ابنه لمدة عام، وجئنا فحكمنا عليه أن ينفق عليه، هنقول له عليك النفقة السابقة لمدة عام قضاء؟ لا. ليه؟ لأنها عبادة مطلقة لا توصف بقضاء. لكن لو أنفق عليه شيء رجل آخر أصبحت في ذمتك دينا، مش إيه؟ واضح ولا لا؟ يبقى إذن العبادات المطلقة لا توصف بالقضاء، والعبادات المؤقتة توصف بالقضاء. وهل توصف بالأداء؟ الخلاف هنا بسيط. بعضهم يسميها توصف بالأداء يعني عبادة مطلقة، وبعضهم يقول لا تسمى أداء. ورحت ولا احنا قلنا كم قصة؟ ثلاثة: مطلق ومؤقت وذو شبهين. ما معنى كلمة ذو شبهين؟ يعني يشبه المطلق من وجه ويشبه المؤقت من وجه آخر، وهذه عبادة واحدة الحج. خلاص كده يا إخواني؟ الحج يا إخواني وقته العمر. وقت الحج إيه؟ العمر كله. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجب الحج مرة. يعني مرة فين؟ في العمر. فالحج مرة في العمر يا أخواني معناه أن العمر كله وقت للإيه؟ للحج. حتى على من يقول أن الحج على الفور، يعني إيه كلمة الحج على الفور؟ يعني أنا تيسرت هذا العام ولم أحج حجة الإسلام وكان معي نفقات الحج، يبقى يجب علي أن أحج إيه؟ هذا العام. لو أخرت للعام القادم أكون أثما، وهذا مذهب الحنابلة. هنقول له طيب ونسألك سؤال، لو أخر للعام القادم ثم أداها في العام القادم بتسمى أداء ولا قضاء؟ برضو أداء، لأن وقتها العمر كله. وضحت ولا لا؟ يبقى الحج عبارة يا أخواني مطلقة. متى يفوت الحج؟ بالموت. طيب هل يتضيق الحج؟ نعم يتضيق، لكن في حق بعض الناس، في حق بعض الناس، يعني لو علم أنه سيقام عليه حدا من الحدود لكن بعد الحج ودخل عليه وقت الحج وأمكنه أن يؤديه ففوته يأثم. واضح ولا لا؟ نرجع. يبقى الحج عبادة ذات شبهين، الجزء الأول اللي بتشبه فيه الواجب المطلق نهي وقتها الايه؟ العمر. طيب وهي شبيهة أيضا بالعبادة المؤقتة. طب ليه؟ لأنه لو نوى أداءها فإنه لا يؤديها إلا في وقت بعين. رب العالمين يقول الحج أشهر معلومات. الأشهر المعلومات دي إيه؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الآن أصبح مؤقت بوقت ولا غير مؤقت بوقت؟ مؤقت. فهو أشبه المطلق من جهة والمؤقت من جهة. طب تعالى انظر معي الثلاثة الأشهر دي أو الشهرين وعشر على قول بعض أهل العلم تكفي لمثل الحج من جنسه؟ نعم. العمرة من جنسه تكفي كم عمرة؟ كثير من العمرات. واضح كده؟ فأصبح مؤقت موسع ولا مضيق؟ موسع. هذا وجه. طب تعالى الآن كم حجة يؤديها في هذا الحج؟ واحد. طب ليه؟ لأنه عنده يوم عرفة، مش كده؟ فأصبح من هذه الجهة مضيق. لاحظت الآن؟ يبقى الحج أشبه الواجب المطلق يعني غير المؤقت، وأشبه المؤقت بنوعين الموسع والمضيق، ولذلك سمي بذي الشبهين. في صورة كده طريفة لأهل العلم يذكرونها في الحج، بس هي تقال لطرافتها ولا تقال لفعلها لأنها لم يفعلها أحد من السلف. يقول الحاج يمكنه أن يؤدي أكثر من حجة في سنة واحدة. إزاي؟ ماذا يفعل؟ يقول يحرم من الميقات، خلاص، ثم يذهب فيقف في عرفة، خلاص، في منتصف الليل يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى ويتحلل، خلاص كده. بعد ما يتحلل يكون عليه دم للرمي ودم للمبيد فيقدم الدماء دي، ثم يعود لعرفة في الليل ويرمي الحج. ما خلاص كده، خلاص، فيقف بعرفة وبعدين يكمل ايه؟ الحجة الثانية. يبقى اتى بكم حجة في نفس العام؟ بحجتين. هي صورة طريفة مفترضة ولم يفعلها احد من السلف. نرجع بقى، يبقى عندي الواجب بالنظر الى وقته، والمقصود بالوقت ايه؟ وقت الايه؟ الاداء. ينقسم لكم قسم على قول المصنف قسمين: مطلق و مقيد. وعلى الصحيح كم بس؟ ثلاثة أقسام. المصنف هيجيب لي الثلاث أقسام دول لكن في المؤقت غير صحيح. ثلاث أقسام: مطلق ومؤقت وذو شبهين. نقرأ كلام المصنف: يكون الواجب بالنظر إلى وقت أدائه، وهو بهذا الاعتبار واجب مطلق وواجب مقيد. فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين. يبقى الآن رب العالمين طلب أنك تفعل هذا الواجب وما لكش أديه في أي وقت، لو أديته في أي وقت كان أداء، فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرأ ذمته بهذا الأداء ولا إثم عليه في التأخير. هذا لا إشكال فيه. طيب يا أخواني، إنك تبادر فتفعل هذا مستحب وليس واجب. قال: ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء، لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت. ومن هذا النوع هيعقب إيه أمثلة؟ قضاء رمضان. من الممكن أن توقف المصنف وتقول له: لا ده قضاء رمضان مؤقت. من الممكن أن توقف المصنف تقول: لا قضاء رمضان مؤقت. تقول له ليه؟ تقول له لأن قضاء رمضان بينتهي برمضان الآخر، أصبح مؤقت لكن تأقيته موسع. قال: قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء كالحنفية خلافا لغيره. يبقى هو أعطاك مثال على مذهب. لا، إذا أعطيت مثالا فأعطي مثالا إيه؟ متفق عليه أو متفقا عليه. القضاء مؤقت بس مش موسع برضه. إزاي؟ يعني أنا مثلا لو فاتني خمس أيام وأصوم اليوم اللي أنا هصوم فيه ما أقدرش أعمل حاجة من جسمي. أسألك سؤال، هو وقت القضاء متى؟ سنة بين رمضانين. جميل، جاءك الستة من شوال وأنت لم تقض، يجوز لك أنك تصوم؟ يجوز لي أن أصوم. وعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس؟ أنه بالنيتين؟ لا، نية واحدة. نية واحدة، لكن عندي أداء. واضح ولا لا؟ لكن الآن السنة دي اتسعت لأكثر من من قضاء، من أكثر من صيام في هذا الوقت. إذا هذا إيه؟ هذا موسع. هذا واجب مؤقت لكنه موسع. قال: وكالكفارة الواجبة على من حدث في يمينه فله أن يكفر بعد الحنس مباشرة أو بعد ذلك بحين. لا إشكال في هذا المثال اللي أعطاه المصنف، لا إشكال فيه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها اسمها إيه؟ واجبات موسعة. قال: وكالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي. اعتبر واجب إيه يا أخواني؟ مؤقت مطلق. اعتبر الحج واجب ايه؟ مطلق. احنا قلنا الحج الصحيح فيه انه لا يشبه المطلق وحده ولا يشبه المؤقت وحده، لكن له ايه؟ شبهين. هو من ناحية انه يجب في العمر مرة، هذا مطلق. ومن ناحية انه مقيد بوقت بعيد، هذا ايه؟ مؤقت. قال: فهو واجب على المستطيع على التراخي لا على الفور، فله أداؤه في أي عام شاء من سني عمره. حتى لو قلنا يا إخواني، حتى لو قلنا إنه على الفور، إنه على الفور، فهو أيضا واجب مطلق، لأن من قال على الفور هو لا يقول إذا أخره عن وقت الفورية هو قضاء. وضحت ولا؟ قال: والواجب المقيد هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا. عندها بقى سنقسمه الى كم قسم؟ اثنين: المقيد الى موسع ومضيق. الموسع كما قال كالصلوات الخمس. جميل، الصلوات الخمس واجب موسع على مضيق؟ موسع. وصوم رمضان ده ايه؟ مضيق. فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع. فالإلزام في الواجب المقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين. رب العالمين بيطلب منك الفعل في وقت، إن خرجت الفعل عن وقته أثمت، لأن الواجب إيه؟ مؤقت. يبقى عندك حاجتين، فعل ووقت. طيب الواجب المطلق فعل دون وقت، واضح كده؟ يعني لو أخرته لا تأثم، لأن ليس له وقت إيه؟ محدد. قال والإلزام في الواجب المطلق منصب على الفعل فقط دون وقت معين. قال هذا يعني هذا الذي مر. وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء، وإذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم أعاده كاملا في الوقت سمي فعله إعادة، وإذا فعله بعد الوقت سمي فعله قضاء. ننتبه، الأداء والقضاء والإعادة يا إخواني تقسيم يتعلق بالواجب المؤقت، وضحت ولا لا؟ يبقى الأداء والقضاء والإعادة يتعلق بإيه؟ بالواجب المؤقت، ولا يتعلق بالواجب المطلق. واضح؟ بعض أهل العلم يصب مسألة في النفس منها شيء وسأذكرها لك. يقول بعض العبادات المؤقتة لا تتصف بالقضاء وإن اتصفت بالأداء. إحنا عندنا كل العبادات المؤقتة كنا نتصف بالأداء والإيه؟ والقضاء والإعادة. لو أعاد في نفس الوقت تسمى إعادة، بعد الوقت تسمى قضاء. فبيقول بعض الأوقات بعض العبادات المؤقتة تتصف بالأداء ولا تتصف بالإعادة ولا القضاء. أقول في النفس من ذلك شيء، أعطت لذلك مثال واضح جدا في ذهنك لكن أنا سأعلق عليه. قال صلاة الجمعة لو أداها في وقتها اسمها إيه؟ أداء. طيب لو فاتت صلاة الجمعة بيقول أنت لا تستطيع أن تعيدها ولا تستطيع أن تقضيها. خلاص كده؟ نقول لا انتبه تعالى. ده احنا عندنا القضاء ده بينقسم لقسمين. القضاء بينقسم إلى قسمين. قضاء بمثل معقول وقضاء بمثل غير معقول. مانيش فاهم. قضاء بمثل معقول هتقضي الصلاة بصلاة، الصيام بصيام، ده اسمه مثل ايه؟ معقول، معقول المعنى. وعندك قضاء بمثل غير معقول المعنى، مثل رجل مريض مرض شديد لا يرجو برأة وجاء عليه الصيام بيعمل ايه؟ بيفطر ويعمل ويطعم عن كل يوم مسكين. هو الآن أدى بمثل معقول ولا غير معقول؟ بمثل غير معقول. لكن أدى ولا ما أدى؟ أدى. وكذلك القضاء عندي قضاء بمثل غير معقول، فاتته الجمعة بنقول له اعمل ايه؟ صلي ظهر. طب صلي ظهر ده قضاء بمثل معقول ولا بمثل غير معقول؟ غير معقول. يبقى هو أدى الظهر وأيضا أعاد بمثل غير معقول. ولو صلاها بعد العصر صلي ظهر يبقى قضاء بمثل غير معقول لكن موجود ايه؟ إعادة القضاء. وضحت ولا؟ وهذا المثال يتورط عليه أهل العلم لكن فيه ما قد سمعت. نعيد بقى، عندنا الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مطلق ومؤقت وذو شبهين. المطلق ما ليس له وقت محدد، المؤقت اللي ليه وقت محدد وينقسم إلى قسمين، موسع ومضيق. الموسع ما يسع وقته لأداء مثله من جنسه، والمضيق ما لا يسع وقته لأداء مثله من جنسه. عرفنا المثال ولا لا؟ النوع الثالث الواجب ذو الشبهين اللي هو الحج. الواجبات المؤقتة بتوصف بشيء اللي هو ايه؟ الأداء والقضاء والإعادة. ما معنى كلمة أداء؟ فعل العبادة في وقتها المحدد. ما معنى كلمة إعادة؟ إعادة العبادة في وقتها المحدد. ما معنى كلمة قضاء؟ إعادة العبادة بعد وقتها المحدد. وضحت ولا لا؟ إعادة. ما هي إعادة؟ الإعادة يعني إيه؟ إعادة العبادة بعد وقتها المحدد نسميه قضاء. طيب كده الواجب المقيد المؤقت اللي هو المؤقت اللي هو مثلا عليه ذنبين مثلا بعد كده لو تركه مطلقا عليه اثمين اللي هو اثم على الفعل وذنب على الوقت واثم على تخريجه من الوقت. طب لو قضاه عليه اثم واحد اللي هو ايه؟ ترك الفعل. ترك الفعل استغفر الله. ترك الفعل في الوقت. تفويت الوقت. قال الواجب بالنظر إلى تقديره. يعني إيه تقديره؟ يعني مقدار الواجب. الواجب يا إخواني باعتبار بالنظر إلى تقديره أيضا ينقسم إلى قسمين. واجب محدد وواجب غير محدد. يعني ايه محدد؟ يعني الشرع جاء فقدر له قدرا محددا. هي صلاة الظهر كم ركعة؟ والمغرب والعشاء والفجر والظهر. العبادة دي مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة محددة. خلاص؟ طيب مقدار الزكاة في المال كام؟ ربع العشر. دي اسمها عبادات مقدرة أو واجبات مقدرة، يعني حددت في الشرع لها مقدار بعينه في الشرع. خلاص. طيب يا إخواني هل هناك واجبات غير مقدرة؟ زي النفقة. رب العالمين قال لينفق ذو سعة من سعة كام؟ ده حسب السعة. واجب غير مقدر. طيب البر للوالدين كان غير محدد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان غير محدد. ده اسم واجب غير ايه؟ غير محدد. باعتبار مقدار الواجب يقسمه الى قسمين دول، واجب محدد وواجب غير محدد. اتفهمت؟ نقرا اللي يقوله المصنف. يقول رحمه الله تعالى ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد. قال فالواجب المحدد هو ما عين الشارع له أو منه مقدارا محددا. قال كالزكاة وأثمان المشتريات والمبيعات والديات ونحو ذلك. هذه اسمها إيه؟ واجبات محددة. قال وهذا النوع يتعلق بالذمة وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض. ليه؟ لأنه محدد مش متوقف أن يقضي به القاضي أو أنك ترضى أو لا ترضى. الشرع إيه؟ حدد. لأنه محدد بنفسه ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته. ما ينفعش انك تيجي مع الفقراء مثلا تقول لهم طيب يعني راجل الشرع قال 2.5% انا هخرج الزكاه بس خليها 1%. ينفع؟ رجل لا يصلي فجاء قال خلاص انا ساصلي بشرط الظهر والعصر والعشاء ركعتين زي الفجر، وبعدين حد يعملهم كده في السفر، ها تبرأ ذمته ولا تبرأ؟ لماذا؟ لان دي واجبات ايه؟ محدده. قال والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة، فهذا ليس له حد محدد محدود. وأيضا يقول النفقات الواجبة كنفق على الولد والزوجة والعبد، وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدر المنفق. فمن تعين عليه سد حاجة فقير لزمه واجب غير محدود، فعليه أن ينفق على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته. أيضا يا إخواني لو كل في شيء لا يحتاج مثل هذا التقرير، نفقتك على الزوجة، نفقتك على ولدك، على عبدك، على فرسك إن كان لك فرس، هذا اسمها إيه؟ واجبات معينة عليك، لكنها محددة ولا غير محددة؟ لا ده غير محددة، هي بقدر ما تندفع به الحاجة، ده الحاجة دي تندفع بأقل القليل. يعني لو أزلت الجوع وصفقت البدن وكننت من الحر والبرد السكنة خلاص حد كفاية، ده حد كفاية. لكن بعد ذلك نقول لك لا، النفق عليك من سعتك، اللي بياخد 500 ألف زي اللي بياخد 1000 زي اللي بياخد 100 ألف، صحيح ولا لا؟ طيب قال ومنه أيضا التعاون على البر فهو واجب غير محدد، وإنما الذي يحدده نوعية البر الذي يلزم المكلف التعاون على إيجاده. طيب الواجبات غير المحددة لا تلزم دينا في الذمة زي المطلقة، لا تلزم دينا في الذمة. قال وهذا النوع من الواجب لا يثبت دينا في الذمة، لأن الشأن فيما يثبت في الذمة أن يكون محددا، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها، بعد الحكم سبب التسمية. طيب لو أن الزوج في فترات من الفترات كان لا ينفق عليها الزوج فاستدانت للنفقات على نفسها، لا هذه في ذمة الزوج، لكن لها كفاية من نفسها خلاص، أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء كالحنفي، لأنه قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة فلا تثبت في الذمة، وبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة بحكم القاضي أو التراضي، وعند البعض الآخر من الفقهاء والشافعية وغيرهم تثبت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من حين امتناعه عن النفقة، لأن هذه النفقة عندهم واجب محدد فمقدارها محدد بحال الزوج، ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة السابقة بحكم القاضي أو التراضي. طبعا المصنف بما أنه يعمل في القضاء هتجد يطبق هذا على إيه؟ على الأحكام القضائية. قال أي من حين امتناع الزوج عن النفقة، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 59، وأتاك في الحاشية بإلقاء الفقرة الرابعة من المادة 24 تعتبر نفقة الزوجة إلى آخر الإيه؟ الفقرة. ده النوع الثاني من أنواع يا إخواني الواجب. التقسيم الثاني للواجب، التقسيم الأول قسمه باعتبار وقته، الثاني باعتبار مقداره خلاص. طيب الواجب باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب، يعني إيه باعتبار ذات الواجب؟ يعني الواجب الذي قدره الله باعتبار هذا الواجب بنفسه. أيضا أهل العلم قسموه إلى قسمين، التقسيم ده يكون استقرائي. يعني استقرائي؟ يعني بالنظر لما ورد في الشرع وليس اصطلاحيا، وجدوا أن هذه الواجبات إما أن تكون معينة أو غير معينة، إما أن تكون معينة أو غير معينة خلاص. الواجب غير المعين هو ما لم يعينه الشارع في شيء بعينه خلاص، خيرك. فعندك واجب معين وواجب مخير، زي كفارات الأيمان. كفارات الأيمان واجب، لكن معين ولا غير معين؟ لا ده غير معين، ده مخير. واجب مخير، يعني ايه واجب مخير؟ قال فكفارتها اطعام عشرة مساكين، ها، او كسوتهم، او تحرير رقبة. قال لك او يبقى الواجب واحد من الثلاثة على التعيين ولا على التخيير؟ لا على التخيير. حبيت انك تطعم اجزاء، تكسو اجزاء، تعتق رقبة اجزاء، اي الواجبات الثلاثة هو واجب واحد، أي الثلاثة فعلتها أجزأ عنك، ده اسم واجب معين ولا مخير؟ لا ده مخير. طب الصلاة واجب معين ولا مخير؟ وصيام رمضان واجب معين ولا مخير؟ معين. يبقى عند الآن إما واجب معين وإما واجب مخير، هذا التقسيم للواجب باعتبار ذاته. قال والواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب وعدم تعيينه. قال وهو بهذا الاعتبار واجب معين وواجب غير معين. غير معين يعني مخير، غير معين يعني يقني مخير. قال فالواجب المعين وما طلب ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة كالصلاة والصيام ورد المقصود إن كان قائما. طيب الواجب المعين لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بعينه، مانيش فاهم. رب العالمين افترض عليك صلاة الظهر، انت كنت وصليت 4 ركعات سنة قبلية ثم تنفلت ب4 ركعات وتنفلت ب4 ركعات وتنفلت ب4 ركعات، صليت كم ركعة؟ 12 السنة الراتبة، وتنفلت مرتين مطلقا ولم تؤدي الظهر، تبرأ الذمة؟ لا. ايه؟ لان ده واجب ايه؟ معين بذاته ولا يتعين الا بنياته، مع ان انت صليت 4 على هيئه الظهر و4 على هيئه الظهر و4 على هيئه الظهر، لكن هي لا تجزئ لان الواجب ده ايه؟ معين بذاته. طب لو كنت صليت 4 للظهر وطرقت سائل الرواتب والنوافل اجزئ ولا ما اجزئ؟ وسقط الواجب ولا ما سقط الواجب؟ سقط الواجب. يبقى الواجب المعين يا اخواني اللي طلب الشرع بعينه، اللي طلب الشرع بايه؟ بعينه. ومعنى ذلك ان الذمه لا تبرأ الا بايه؟ بادائه هو. الواجب المخير، الواجب المخير ده يا اخواني اللي بيطلب الشرع فيه اداء اكثر من شيء، واجب ضمن عدد من الامور ان اخترت احدها هو الواجب عليه. قال والواجب الغير المعين، غير معين في المخير يا اخواني هذه سهله. قال وهو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن امور معلومه وللمكلف ان يختار واحدا منها لاداء هذا الواجب. قال وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين وللمكلف ان يختار احدهما كما في قوله تعالى في اسرى الحرب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، لسه ما جاش الواجب. شدوا الوثاق يعني اكسروا. الآن تمت الحرب، الحرب ومجموعة منهم جرحوا، يقول لك اكسرهم لا تتركهم خذهم أسرى. طب لو أخذتهم أسرى بعد الأسر ماذا أفعل؟ رب العالمين أعطاك الواجب. قال فإما منا بعد، بعد ما تأسرهم تمن عليهم فتطلقهم، وإما فداء، يعني وإما أنك تأخذ في هذا الأسير فداء، إما سيكون الفداء بتبادل الأسرة وإما سيكون الفداء بمال وإما سيكون الفداء بمنفعة. تقول له تعالى علمنا كذا وكذا، أخبرنا عن أسرار كذا وكذا، ده اسمه إيه؟ منفعة، مش كده؟ أو بمال، ادفع كذا أو الدولة تدفع كذا ونعطيك إيه؟ هذا الأسير. الآن هو خيارك بين أمرين اللي هو إيه؟ المن أو الفداء، أيهما الواجب؟ الواجب أحدهما، الواجب ايه؟ احدهما على التخيير. ان فعلت احدهما اجزم. قال فللامام ان يمن على الاسرى او يفاليهم بغيرهم. قال وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من 3 امور ومثله كفاره اليمين، فان الواجب فيها على الحانث واحدا من 3 اشياء: اطعام 10 مساكين او كسوتهم او عتق رقبه، مش كده؟ ومثلها في كفارة الأذى في الحج. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، والصيام هنا 3 أيام، أو صدقة، والصدقة هنا إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ها؟ أو نسك. أو نسك. ونسك هنا ذبح شاة. لأن كلمة نسك هتشمل ذبح شاة أو بقرة أو ها؟ أو جملة. ناقة. لكن إحنا جبنا هذا الكلام منين؟ من حديث كعب بن أجر، لأن النبي خيره بين الإيه؟ بين هذه الثلاثة أشياء. قال أنسك شاة، يبقى حدد النسك فين؟ في الشاة. أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع. يبقى خيره بين هذه الثلاثة. إذا هذه الثلاثة مخيرة ولا على الترتيب؟ لا، ده مخيرة. هي مخيرة. يبقى الاسم واجب إيه؟ مخير. يبقى عندي واجب معين وواجب مخير، يخيرك بين أمور. فإن اخترت أحدها كان عليك إيه؟ كان هو الواجب. قال أما عند عدمها فالواجب معين. أنا ما عنديش بقى الحاجة دي. أنا الآن لا أستطيع أن أنا أطعم 10 مساكين أو أكسوهم أو أعطيك رقبة، هتصوم 3 أيام. هذا على الترتيب. لكن الثلاثة الأولى ده على التخيير. قال وسمى البعض هذا الواجب بالواجب المخير لأن فيه تخييرا للمكلف. واضح؟ يبقى الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين، الأول ها والثاني مخير. طب والواجب باعتبار وقته ينقسم إلى 3 أقسام، ها؟ مطلق، مؤقت، ذو شبهين. طب والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، ها؟ موسع ومضيق. والواجب باعتبار تقديره ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، ها؟ محدد وغير محدد، أو مقدر وغير مقدر. خلاص؟ طيب، الواجب باعتبار المكلف، باعتباري أنا وأنت، ده المطالب به. أيضا باعتبار المكلف ينقسم إلى قسمين. باعتبار المكلف ينقسم إلى قسمين. إيه بقى من المكلف ده؟ المكلف يعني العبد الذي أتاه التكليف، سواء كان من الإنس أو الجن. خلاص كده؟ هذا قد يطلب رب العالمين الواجب بصرف النظر عمن يقوم به. خلاص، هو واجب، لكن من الذي يقوم به؟ ليس مهما، المهم أن يفعل الواجب. يبقى هنا الكلام فين؟ في فعل الواجب، فهو واجب على الأمة كلها. إن قام به البعض سقط عن الباقي. خلاص، ده اسمه واجب على الكفاية، يعني ما يكفي حاجة الأمة، مثل الجهاد والعلم. هذه واجبات إيه؟ كفائية. إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين، إذا لم يكن بها آثم الجميع. الرجل يريد أن نصلي عليه الجنازة، إن قامت مجموعة صلت عليه جنازة سقط عن الباقي، ولا تطالب جمهور الأمة أو كل الأمة أنها تصلي على هذا الرجل. الرجل مطالب نحن نغسله، إن قام به البعض سقط عنه، فبالأمة كلها ما قامت أثمت. كذلك الجهاد، قام البعض بالدافع عن بيضات الأمة خلاص رفع الإثم، سكت الكل وقع الإثم. كذلك في سائر العلوم. وضحت ولا لا؟ ده اسمه واجب على ايه؟ الكفاية. قد يكون هناك واجبات عينية زي الصلاة والصيام والحج، هذه اسمها واجبات ايه؟ عينية. يبقى هذا يا اخواني الواجب باعتبار المكلف، او باعتبار زي ما قال المصنف المطالب به اللي هو المكلف. قال والواجب بالنظر الى المطالب به، قال الواجب بهذا الاعتبار واجب عيني وواجب على الكفاية. إما واجب على العين وإما واجب على إيه؟ الكفاية. مين الواجب عليه على العين؟ هيعرفه كده. قال فالواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف. كل واحد يجب عليه ما إيه؟ يفعل. الأمة كلها مطلوب منها أن تصلي. إن ترك أحدها الصلاة فهو آثم. ده اسمه واجب إيه؟ عيني. كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الحج. قال وهو ما توجه فيه الطلب لازم الى كل مكلف، اي وهو طلب، اي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الاخر، ولا تبرأ ذمه المكلف منه الا بادائه. يبقى قصد الشارع ان كل واحد ايه يكون بالوجه، لان قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق الا اذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره به. يبقى المنظور في هذا الواجب لمين؟ لكل مكلف بعينه. قال فالمنظور في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه، ومثال الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حق كل ذي حق حقه. ده الواجب الايه؟ العيني. طيب النوع الثاني بقى، قال والواجب على الكفاية او الكفائي. انتبه، هذا الواجب يختلف عن الاول. هذا الواجب مقصود الشرع فيه حصول الواجب وليس حصوله من كل احد، هو الواجب بس الايه المطلوب فعله. قال وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعات المكلفين لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع حصوله في الجماعة أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإن فعله البعض سقط الفرد عن البقية، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يكن به أحد آثم جميع القادرين. خلاص، يبقى الآثم هو مين؟ القادر. الطب صناعة لا يقدر عليها إلا إيه؟ الأطباء. لو أن مريضا موجودا ثم لم يقم طبيب من الأطباء بعلاجه، مين اللي يأثم؟ سائر الأطباء ولا الأمة؟ لا الأطباء. واضح ولا لا؟ والأمة تأثم إن كانت لم توفر فيها طبيبا. قال فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين، أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف. قال ومن أمثلة الواجب الكفائي الجهاد، ده واجب إيه؟ كفائي. والقضاء، ده واجب إيه؟ كفائي. والإفتاء، ده واجب إيه؟ كفائي. والتفقه في الدين وأداء الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة وإعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة، لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة للأمة. وضحت ولا لا؟ يبقى عندي الآن الواجب ينقسم عند المصنف هنا إلى أربعة أقسام. واحد واجب مؤقت، استغفر الله، إلى أربعة أقسام. واحد باعتبار الوقت، اثنين باعتبار التقدير، ثلاثة باعتبار الذات، أربعة باعتبار المكلف. ماشي. باعتبار الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ جميل، ومطلق ومؤقت وذو شبهين. طيب باعتبار مقداره ينقسم إلى محدد وغير محدد. جميل. طيب باعتبار ذاته ينقسم إلى معين ومخير. جميل. باعتبار المكلف ينقسم الى قسمين، عيني وكفائي. عيني وكفائي، هذا يقضي قسمه نضع اليها اهل العلم باستقراء ما جاء عن الشارع سبحانه وتعالى في الواجبات. واضح كده يا اخواني؟ طيب هذا القسم الاول من الاحكام التكليفيه اللي هو الواجب. القسم الثاني من الأحكام التكليفية إخواني ما يعرف عند أهل العلم بالمندوب. سعرنا ولا لسه معانا ولا خلاص؟ احنا لسه ما خدناش إلا 50 دقيقة. طيب القسم الثاني من الأحكام التكليفية إخواني المندوب أو المستحب. المندوب أو المستحب. عرفنا أن القسم الأول ما طلبه الشارع على وجه الإلزام. ما طلبه الشارع على وجه الإلزام. يعني إيه ما طلبه الشارع على وجه الإلزام؟ يعني ألزم مجموع المكلفين بالإتيان به على التصنيف الذي مر، على التصنيف الذي مر. لكن رب العالمين ألزم مجموع المكلفين بالإتيان بهذا الواجب، ومعنى ذلك أنه يستحق المكلف الثواب بفعله، ويستحق المكلف العقاب بتركه. الفعل الامتثالي يستحق عليه الثواب، والترك على غير امتثال العمد الاختياري يستحق عليه الايه؟ الاثم. الشرع ليس حلال وحرام، ليس واجبا وحراما فقط، لكن لا، الشرع ينقسم مع معشر المكلفين الى اقسام يستروحون بها، يعني جعل لك بعض الافعال المطلوبه ان فعلتها كان زياده في درجاتك، وان لم تفعلها لم يكن عليك اثم، لكن ليس فيه زياده في الدرجات. هذا هو النوع الثاني من انواع المطلوب فعله. النوع الثاني من المطلوب فعله يا اخواني المندوب. النوع الثاني من المطلوب فعله ايه؟ المندوب، وهو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الالزام. ها عرفناه؟ يبقى الشارع بيطلب فعله لكن على غير وجه الالزام، بمعنى ان المكلف لو فعله كان زياده في درجاته، وان لم يفعله لم يكن ايه؟ عليه اثم. اهل العلم او الفقهاء بيعرفوه كما قلنا في الواجب كان المره الماضيه، بيعرفوه بالثمره، بيعرفوه بايه؟ بثمرته. يقولون ما استحق فاعله الثواب امتثالا ولم يأثم تاركه مطلقا. نفهم الكلام عليه. احنا عرفنا اللي بيطلبه طلب غير جازم، يعني مع عدم الالزام، هو ده الايه؟ المندوب. طيب هنا هو عرفه باثره، يقول ما استحق فاعله الثواب امتثال، يعني لو فعل هذا الفعل على وجه الامتثال، لانه قد يفعله على غير وجه الامتثال، لو فعله على غير وجه الامتثال فانه لا يثاب. يعني قام يصلي السنه البعديه او الوتر لان الناس تراه، او لانه يعاب عليه ان لم يفعل. ده فعل على وجه الامتثال لله ولا رياء وسمعه؟ ده رياء وسمعه. يستحق الثواب؟ لا، لا يستحق الثواب. ولذلك يقول ما استحق فاعله الثواب امتثالا، يعني اين ما فعله طاعه لله سبحانه وتعالى. والثانيه ولا يأثم تاركه قصدا او مطلقا، يعني سواء تركه عن قصد او غير قصد فانه ايه؟ لا يأثم. هذا تعريف المندوب ايه؟ عنده، لكن تعريفه بالايه؟ بالاثر. يبقى عندي واجب وعندي مندوب، الاثنين يشتركان في ان الشرع ايه؟ يطلب هذا ويطلب هذا، ويختلف في ان الطلب في الاول ملزم والثاني غير ملزم. من جهه الاثر الاول تاركه اثم والثاني لا يأثم، مش كده؟ ومن جهه الاثر الاول فاعله مثاب والثاني فاعله ايضا مثاب. واضح؟ يبقى بيشتركوا في اشياء ويختلفوا فين؟ في اشياء. الذي يشتركان فيه ان هذا طلب وهذا طلب، وهذا يثاب على فعله امتثالا وهذا يثاب على فعله ابتسالا. والذي يفترقان فيه برضه شيء ايه؟ هنا الطلب في الواجب جازم لازم، والطلب في المندوب غير ملزم ولا وغير جازم. الثانية في الأثر فوق في الواجب ها يأثم تاركه، وهنا لا يعاقب ايه؟ تاركه. وضحت ولا لا؟ هذا هو الفرق بين ايه؟ الواجب والايه؟ والمندوب. بعد ذلك هو سيتكلم في المندوبات باعتبار ايه؟ باعتبار اثرها، باعتبار اثرها، يعني في الثواب. هو لم يفعل هذا في الواجبات. الواجبات ايضا في الثواب متفاوته فيما بينها، فالصلاة ليست كبر الوالدين، وبر الوالدين ليس كالصدق، وهكذا. يبقى الواجبات في نفسها متفاوتة، كذلك المندوبات في نفسها متفاوتة باعتبار الأثر. ولذلك ستجد أهل العلم يقسمون الواجبات باعتبار الأثر إلى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. كله انتبه، حضرتك الآن بتقسمها ليه باعتبار الأثر؟ هقول لك لا، وشيء تاني باعتبار مواظبة النبي، كله برضو ليه إيه؟ للأثر. وهذا من التقسيمات المهمة، لكن أنا ألفت النظر أن هذه التقسيمات باعتبار الأثر. كذلك الواجبات باعتبار الأثر هتكون منها الأركان ومنها غير الأركان، ويكون من غير الأركان هذه الواجبات متفاوتة فيما بينها. يبقى تعرف أنت مراتب الحسنات والسيئات كما تعرف مراتب الحسنات في هناك مراتب الحسنات في الواجب، وهنا ستعرف مراتب الحسنات في المندوب. وضحت ولا لا؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى المطلب الثاني المندوب. قال: الندب في اللغة الدعاء إلى الأمر المهم. يعني إذا دعيت أحد إلى أمر مهم اسمه إيه؟ الندب. والمندوب المدعو إليه، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبوا. يعني إحنا يندبوا يدعو ولهم تعالى للنائبات، النائبات المصائب على ما قال برهانا. ما بيقولوش إيه أنت فعلا عندك مصيبة، إيه الدليل المصيبة أنا موجودة، لا، مباشرة بيبتلوا إيه، يتجمع ويلبوا وإيه ويعينوا. قال: وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع من الشارع الله رب العالمين فعله من غير إلزام. هذا يقول تعريف أهل الأصول. الجزء الثاني من هذا التعريف، هذا تعريف أهل الفقه. قال: بحيث يمدح فاعله، لابد أن نقول امتثالا، لأنه ليس كل فاعل للمندوب ممدوح. اللي بيفعله على وجه الرياء مذموم ويثاب، ولا يذل تاركه ولا يعاقب. وهذا يكون مطلقا يا اخواني، سواء كان عن قصد او غير قصد. قال: وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض انواع المندوب. لوم وعتاب شيء، والاسم ايه؟ شيء اخر. قال: ويدل على كون الفعل مندوبا صيغه الطلب. يبقى صيغة الطلب هذه تدل على الوجوب وتدل على الندب. لكن ازاي اعرف صيغة الطلب تدل على الندب؟ هقول لك: اذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندب للإلزام، سواء كانت هذه القرينة نصا يعني موجودة في النص او غيره او غير نصية، لكن هي قرينة عقلية تبين ان هذا الامر ايه؟ مندوب وليس واجبا. هيأتيك الآن بأمثلة. قال: فقوله تعالى انتبه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني حضرتك رحت لزميلك قلت له أعطني 100 من الجنيهات قرضا دينا، النص هنا بيقول لك إيه؟ فاكتبوه. ده أمر، والأمر للوجوب. يبقى لو حضرتك خدت 100 جنيه ومشيت بدون ما تكتب، على قولك بالوجوب أنت آثم، وعلى القول بالوجوب هذا الذي أعطاك ولم يكتب آثم. انتبه، خلاص. هل هناك قرينة تدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب؟ نعم. قال: لا يدل هذا الطلب على الحكم والإلزام. طب لماذا؟ إلا هيكون المصنف أنا سأوافق عليه تنزلا، وإلا أنا نظري ليس كهذا النظر. قال: بقرينة ما ورد في سياق الآية وهو قوله: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. خلاص ما تكتبش وأدي الأمانة، هذا الذي يقوله المصنف. لكن هذه أخواني كانت في سياق التجارات وليست في سياق الديون. المصنف هنا لا بأس أن نقول وجهة المصنف يقول هذا دين وهذا دين فلا فرق. وضحت ولا؟ قال فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين إنما يراد به الندب للزوم. طب دي الأمر يكون أمر إيه؟ ده أمر إرشاد عشان ما لا يحدث إيه؟ الخلاف بين الناس. قال فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع، فإذا لم يأخذوا بهذا الإرشاد تحملهم نتيجة إهماله. ماشي، دي اسمها قرينة نصية زي ما أتى بها المصنف. هل هناك قرينة أخرى غير نصية؟ آه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل بالدين مع الناس ولا يكتب، زي جمل جابر. هو كتب بينه وبين جابر كتاب؟ لا. وضحت ولا؟ فهذه قرينة من خارج النص. أنا أقول هذا لأن المصنف قال سواء كانت هذه القرينة نصا أو غير نص، هو أتى بقرينة إيه؟ نصية. والقرينة إحنا بنقولها دي نصية ولا غير نصية؟ نصية. لا غير نصية. قال وقوله تعالى فكاتبوهم، مين بقى اللي كاتبوهم؟ دول العبيد يا إخوان. عندك عبد من العباد من العبيد وهو لا يستطيع أن يعتق نفسه، ما عندوش فلوس. العبد وما ملك في ملك لسيده، وأنت لا تريد أن تعتقه، نفسك مش جايبة لك تعتقه، يعني هيشتري بألف ولا بألفين ولا بمئة ألف وبعدين تعتقه، ولا يشتريه أحد فيعتقه. طيب في هذه الحالة الشرع يتشوف لإعتاق العبيد فبيرشدك لشيء. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا كان عندك عبد ويستطيع أن ينفق على نفسه وفيه تدين، دين، اعمل ايه؟ كاتبه. يعني ايه كاتبه؟ يعني ان كان مثلا هذا العبد نجار ميكانيكي مهندس، هو عبد. خلي بالك العبد انت بتجب عليك ليه النفقه والمأكل والمشرب والمسكن والتعليم فيما يكون بأمره. واضح ولا لا؟ العبيد دول يا اخوان خرج منهم الفقهاء والعلماء. يعني عطاء ابن رباح عبد، حمران مولى عثمان عبد، وكانوا من قراء القرآن وكانوا من الفقهاء. مش عبد يعني بالسيف، لا، ده تركوا طلب العلم ويتولى هو مطعمه ومشربه ومأكله ومسكنه ويزوجه وينفق عليه. واضح ولا لا؟ هذه من النفقات الواجبة. الآن أنت لا تريد أن تعتقه فيقول لك طب كاتبه. يعني إيه كاتبه؟ يعني اتركه يعمل أو يطلب من الناس الزكوات والصدقات ويعطيك ثمن تتفقان عليه، بحيث إذا أكمل هذا الثمن أعطك. ومع إعطائك لهذا الثمن يا إخواني العبد بيتجزأ. يعني افترضنا أنك طلبت منه 10,000 سد منهم 1,000، يبقى العشر معطك وتسعة عشر عبد. رد لك 5,000 أصبح نصف عطيك والنصف عبد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا قسمنا كده النهار كنا 8 ساعات نوم، يبقى باقي 16 ساعة. لما يكون هو معتق نصفه يبقى ليه حق في 8 ساعات، انت ليس لك عليه، ليس لك عليه فيهم ايه؟ سلطان. وثمانية ساعات لك عليه السلطان فيما اباحه الشرع. وضحت ولا؟ طيب الان انت رايت فيه خير، رب العالمين امرك امرا ونوم، ده جازم ولا غير جازم؟ لا، ده الامر ده غير جازم بدليل ما سياتي. خلاص. قال لك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قال لا يدل على وجوب المكاتبه. ايه بقى الكلام ده؟ هيقول لك بقرينه قاعده شرعيه. ايه القاعده الشرعيه؟ قال ان بقرينه القاعده الشرعيه ان المالك حر في التصرف في ملكه. انت عندك مال، لا ياتي الشرع ياخذ منك المال الا بحق. مش هقول لك لا لازم تعتقه، فين الحق؟ وضحت ولا؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب انتبه من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ده لم أمر دخلت على الفعل المضارع تدل على الوجوب، ليتزوج. وضحت ولا؟ قال لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف، لان هنا لو قلنا بالوجوب يبقى الذي يكون من المكلفين بلا زوجه مش عايز يتزوج يكون ايه آثم. قال بقرينه ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه لكنها عن التبتل. يعني هذه صحيح غير موجوده لكنها عن التبتل. يعني ايه التبتل؟ الانقطاع في العباده زي الرهبانيه. قال لا رهبانيه في الاسلام لكن قد ينقطع عنها لانه لا يفرغ لها. احنا عندنا يا اخواني كتاب كده ظريف رساله ظريفه اسمها العلماء العزاب. حد قراها؟ العلماء العزاب دول اللي تركوا الزواج لانهم انشغلوا بطلب العلم او طلب العلم والجهاد. منهم لا الامام حتى زوج مرتين شيخ الاسلام ابن تيميه وابن حزم. لم يتزوج لم يتزوج خلاص كده يا اخوان. ومنهم رجل لكن ليس من العلماء تركه اثما. وهذا الفرق بقى بين الاثنين يا اخوان. ابو العلاء المعمر شاعر ابو العلاء المعري هذا كان له امر كان خلينا نرجع عن موضوع الدرس. طيب لا في مشكله قبل ونص حضرتك عندك محاضره ماشي لا مفيش خلاص كده يا اخواني يبقى مقنع. يبقى الالم هذه الاشياء طلب الشرع امر طلبها الشارع طلب لكن غير ايه غير جائز. احنا قبل ذلك يا اخواني مر معنا ان الامر يدل على الوجوب او الندم لكنه ظاهر في الوجوب حتى تاتي القرينه التي تصرفه من الوجوب الى الندم. المصنف الان اعطاك اسماء للمندوب. قال والمندوب يسمى ايضا من اسماء السنه. السنه دي يا اخواني تسميه اصطلاحيه وليست تسميه شرعيه. السنة تسمية اصطلاحية وليست تسمية شرعية. واضح؟ فلا يأتي كلمة السنة في الشرع وتحملها على المعنى الاصطلاحي لنا مندوب. يعني خمس من سنن المرسلين واحد يكون مستحبات. لا خطأ. خطأ. عليكم بسنتي يعني الزموا سنتي. يقول يعني مستحبات. خطأ. السنة هنا بمعنى الطريقة. وسواء كانت هذه الطريقة واجبة أو مستحبة. واضحت؟ طيب قال والمندوب يسمى أيضا السنة والنافلة والمستحب والتطوع والإحسان والفضيلة. قال وكلها ألفاظ متقاربة. ماشي؟ طيب احنا قلنا السنة لها مراتب وهذه لم يذكرها في الواجبات باعتبار الاسم استغفر الله باعتبار الحسنة وتفاوتها. اللي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسمى السنة المؤكدة. والذي فعله ولو لمرة واحدة يسمى السنة وبس. أو يسمى السنة غير المؤكدة. أو يسمى الفضيلة. أو يسمى الرغيبة. والحنفية بيسموها السنن الزوائد. ماشي. يبقى إذن السنن متفاوتة فيما إيه؟ فيما بينها. فمنها المؤكد ومنها غير المؤكد. خلاص. المصنف ينتقل بعد ذلك لنقطة أخرى. وهذه النقطة حقيقة مما نبه عليها عدد من أهل العلم. السنن يا إخواني في جملتها كالمقدمة للواجبات. كالمقدمة للواجبات. يعني ايه كان مقدمه الواجب؟ لماذا لا يكون مقدمه واجب؟ لا هي ليست مقدمه واجب لكنها تنشط النفس على فعل الواجب. يعني انت الان قبل ان تصلي العشاء صليت ركعتين فالنفس الفت ان تقف بين يدي الله تعالى عشان تترك الدنيا وما ايه خلفك. فاذا وقفت بعد ذلك في الصلاه كنت نشيطا وكنت قد وقفت سابقا. يبقى النفس ايه اصبحت متاهله بين يدي الله. كذلك السنة البعدية بعد الصلاة يكمل بها ما نقص من الصلاة. إن حضرتك بتصلي الصلاة لا يكتب لك منها إلا العشر، التسع، الثمن، السبع، الثلث، الخمس، الربع، الثلث، النصف، ممكن ما فيش، لأنه لا يكتب لك من صلاتك إلا ما قد عقلت. طيب يا أخواني، اللي مر في الصلاة دي، اللي مر في الصلاة دي بهذا الطريق، لو صليت السنة ماذا يفعل؟ تستكمل هذه النواقص بهذه السنة. بل عندك بعض الواجبات التي فرضت لك جهاد، زي صدقة الفطر، زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، إلا إن اللغو والرفث هينقص الإيه؟ الأجر، مش كده؟ وطعمة للمساكين، مع إنه واجب، لكن هيكمل لك إيه؟ أجر الصيام. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. عليكم بأن تقرأ في بقى المرة القادمة معنا المحرم وإيه؟ والمحرم.